ننتقل الآن للأسئلة يا إخوة، لكن يعني انتبهوا للأسئلة المكتوبة حتى لا يحصل فوضى، لأن ضبط الأمور نحن المسلمين ينبغي أن تكون الأمور عندنا مضبوطة بنظام. فعندنا الآن الأسئلة المكتوبة اسمعوها، والذي يسمع سؤاله مكتوب عند غيره يكتفي به ويستفيد من الفائدة وينتفع بها إن شاء الله. نعم. أريد الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان إن شاء الله في الحرم المكي، فهل يجوز لي الخروج أثناء الاعتكاف للفطر والسحور في الفندق وجزاكم الله خيرا؟ إذا لم يكن أحد يأتي لك بالإفطار وبالسحور أو بالطعام بصفة عامة، إذا لم يوجد من يأتي لك بذلك فلك أن تخرج، لأن هذا خروج لا بد منه، هذا الخروج لا بد منه يعني بالنسبة للطعام. لكن إن وجد من يأتيك بالطعام وأنت في المسجد معتكف فالخروج لا يجوز، لأنك لم تكن محتاجا إلى الخروج. فأنت إذا احتجت للخروج ولم يوجد من يأتيك بالطعام في مكان الاعتكاف فلك أن تخرج ولا حرج عليك. كذلك لك أن تخرج لقضاء الحاجة، البول والغائط والوضوء، إذا لم يكن في داخل المسجد ما يؤدي هذا الغرض، ومعلوم أن المسجد الحرام ليس في داخله شيء من ذلك، فلك أن تخرج إلى دورة المياه للوضوء وقضاء الحاجة، كذلك لك أن تخرج للطعام إذا لم يكن من يأتي به. نعم. هل زكاة المال تستحب أن تخرج في شهر رمضان؟ وهل يجوز أن يجزأ المبلغ المستحق من زكاة المال طوال العام، أو تخرج الزكاة بمبلغ كلي؟ على كل حال، زكاة المال في شهر رمضان تستحب من جهة واحدة، وهو أنه شهر فاضل، ففضل الزمن يعني يدل على الاستحباب، فضل الزمن. كما أن شهر رمضان له ميزة بالنسبة للنوافل الأخرى لفضل الزمن، كذلك إخراج الزكاة فيه، ولأن النفس عادة تكون أبعد من الشح في شهر رمضان، أبعد من الشح في شهر رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من المؤمنين. فشهر رمضان يعني أدعى إلى الجود وإلى الكرم، يعني يجعل ظرفا للزكاة وقتا للزكاة. بالنسبة كون الزكاة تقسط على العام فهذا يجوز إذا كان بنية تقديم الزكاة، إذا نويت تقديمها عن وقتها، لأن الزكاة لها وقت مثل الصلاة، زكاة وقت الزكاة مضي الحول فهي لها وقت، فلا يستحب أن تقدمها عن وقتها إلا إذا نويت بها التقديم وكانت الحاجة داعية إلى تقديمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة مقدمة من عمه العباس، مقدمة للحاجة، فأنت لا تقدمها إلا للحاجة. اجعلوا الزكاة زكاة الأموال لها شهر معين وهو شهر رمضان، أحسن أضبط الأمور. نعم. هل يشرع قول آمين عند قراءة آخر الفاتحة خارج الصلاة؟ وهل يجوز عمل عمرتين في فترة واحدة؟ لا، الزكاة بالنسبة لآمين التأمين لا يشرع إلا في الصلاة عند قراءة الفاتحة، لأنه لم يرد دليل يدل على مشروعيته خارج الصلاة، ونحن مأمورون يا إخوة بالاتباع والعمل بالنصوص، لأن إسلامنا توقيفي، فلا نقول فيه بحكم من الأحكام إلا بدليل، وقد ورد الدليل في هذه المسألة بعد قراءة الفاتحة في الصلاة، أما في خارج الصلاة فلا أعلم دليلا يدل على الجواز. بالنسبة للعمرة جمهور أهل العلم يا إخوة يكرهون تكرير العمرة في زمن متقارب، يكرهون تكرار العمرة في زمن متقارب. لماذا؟ قالوا لأن ذلك لم ينقل عن السلف، وإنما نقل ذلك عن عائشة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها تطيبا لخاطرها، لأنها لحت على الرسول عليه الصلاة والسلام في طلب العمرة، فأمر أخاه عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم من هناك، وعبد الرحمن كان معها ولم يحرم، ما أحرم. وهذا دليل على عدم استحباب العمرة في زمن متقارب، فأنتم لا تكثروا تكرار العمرة في زمن متقارب. نعم. هل يجوز إعطاء الزكاة لبناء المسجد من باب في سبيل الله؟ لا، الزكاة يا إخوة لا تصرف إلى غير الثمانية، الزكاة لا تصرف لجهة أخرى غير الثمانية. ومن هم الثمانية يا إخوة؟ ها؟ اقرأوا الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. ها؟ والغارمين. فريضة والغارمين، نعم، فريضة من الله. إذن الزكاة أن الله عز وجل جعل لها مصارف ثمانية، فلا تصرف إلى غيرهم، وليس من الثمانية صرف الزكاة إلى المساجد أو إلى الأربطة أو ما شابه ذلك. نعم. يقول يعني ما تدخل تحت باب في سبيل الله؟ لا، ما تدخل، لأن في سبيل الله المراد به الجهاد في سبيل الله، المجاهد الذي يجاهد في سبيل الله، هذا هو المراد. وقالوا أيضا يجوز أن يفك منها أسير مسلم عند الكفار، لأنه من باب فكاك الرقبة. أما في سبيل الله فالمراد به المجاهد الغازي في سبيل الله، يعطى من الزكاة ما يعينه على الجهاد. نعم. حادث سير أدى إلى وفاة طفل وكان الخطأ من الطفل، هل على السائق كفارة مع أنه لم يدان بالحادث؟ وإن كان عليه كفارة صيام، هل يخرج مالا بدل الصيام؟ إذا لم تكن إدانة على السائق ولو كان بنسبة قليلة فليس عليه كفارة. إذا السائق لم تكن عليه إدانة ولم يكن منه تفريط ولم يكن منه تسبب في الوفاة فليس عليه كفارة، لأنه قد يكون السائق محتاط والطفل تصرف يعني لم يتمكن السائق من تلافي الحادث، فيكون السائق معذور، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كان معذور فليس عليه كفارة. نعم. ما الدليل على أن مقدار زكاة عروض التجارة ربع العشر، وهل القياس على الذهب صحيح رغم الاختلاف في ذلك؟ على كل حال، هي يعني بالنسبة لتقدير زكاة العروض ومقدار المخرج منها، إنما الدليل ذلك القياس على زكاة الذهب والفضة، والزكاة والقياس معلوم أنه دليل، معلوم عند أهل العلم أن القياس دليل إذا لم يوجد النص، يعني القياس دليل بشروط، القياس دليل بشروط، ومن هذه الشروط ألا يعارض القياس نصا من النصوص الشرعية، وأن يكون المقيس عليه منصوص عليه، يعني منصوص على الأصل، وأن يشارك الفرع الأصل في العلة. والقياس هنا قياس العروض على قياس المخرج من العروض على المخرج بالنسبة للذهب والفضة قياس ظاهر، والله تعالى أعلم. نعم. هل يجوز إخراج الزكاة وإعطاؤها للجمعيات الخيرية وجمعيات كفالة الأيتام وإذا كان هناك أخ لي لا يعمل، هل يجوز إخراجها له؟ أما بالنسبة لأخيك إذا كان من أهل الزكاة، نعم يجوز أن تعطيه من الزكاة إذا كان من أهل الزكاة وفي حاجة، من يعني فقير أو مسكين، يعني لا يجد ما يكفيه ولا يجد ما يكفي من تجب عليه نفقتهم، يجوز أن تعطيه من الزكاة. وأما بالنسبة لإعطاء الزكاة للجمعيات الخيرية ودور الأيتام فهذا نعم، إذا كان الجهة موثوق منها، إذا كانت الجهة التي تدفع لها الزكاة موثوق منها، فهؤلاء من مصارف الزكاة، لأن الجمعية الخيرية تصرف الأموال التي تقبضها على أناس فقراء مستحقين محتاجين، ودور الأيتام كذلك، فإذا كان القائمين على الجمعية الخيرية ودور الأيتام يوثق بهم فلا حرج إن شاء الله تعالى. نعم. إنسان عنده عمارة ثمنها 1000 يؤجرها ويعود عليه إيجار شهري 100 مبلغ 100، ما الزكاة المفروضة عليه؟ الزكاة المفروضة عليه إذا حال الحول على الأجرة وبلغت نصاب عنده يزكيه، وإذا لم يحول وإذا حال الحول لكن ليس عنده شيء من الأجرة فلا زكاة عليه. نعم. ما حكم شرب الماء عند أذان الفجر الثاني؟ إذا كان الشرب في مطلع الأذان في بداية الأذان لا بأس إن شاء الله، لأن الأذان عادة يكون مع بداية طلوع الفجر، لكن لا يتمادى الصائم ويشرب والمؤذن يؤذن، يعني يقف عند بداية الأذان. نعم. إلا إذا كان يرى الفجر، إذا كان يرى الفجر فالمعول عليه طلوع الفجر، فإن كنت ترى أن الفجر قد طلع حتى لو تأخر المؤذن في الأذان لا تشرب، لأنه وجب الإمساك حينئذ. أما إذا كان إذا كنت ترى والفجر يعني ظاهر لك ولم تره والمؤذن أذن، لك أن تأكل وتشرب حتى ترى الفجر. نعم. إذا كان هناك مشروع تسمين أبقار من 30 رأس كمشروع تجاري، وهذه الأبقار ليست للتربية والولادة، فما هي الزكاة فيها في هذه الحالة؟ تقيم إذا كانت للتجارة، كأني فهمت من الأخ أنها للتجارة، فهذه تقيم كم تساوي 30 البقرة، ثم تخرج الزكاة من القيمة، يخرج منها ربع العشر. نعم. ما حكم شرب الدخان؟ حكم شرب الدخان ضرر من الأضرار ومحرم من المحرمات. الدخان محرم في شريعتنا وضار ضرر بين بالصحة. أنا يعني الوقت الآن قد لا يسعفنا لأن الوقت يعني قرب الآن، لكن أنا أسألكم أسئلة حول الدخان. المال الذي ينفق في الدخان هل هو من التبذير أو من حفظ المال؟ من التبذير، كلنا مجمعون على هذا، أجمعنا على أن المال الذي يشترى به الدخان أنه من التبذير. إذن الله عز وجل يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير الحق فلهم النار يوم القيامة. طيب المال الذي ينفق في التدخين هل هو من حفظ المال أو من الإسراف؟ من الإسراف، كلنا نجمع على هذا، كلنا مجمعون على هذا، والعقلاء معنا أيضا جميعا. الله عز وجل يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أيضا الحديث في حديث أم سلمة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، والتدخين مفتر وهو منهي عنه. وجاء في الحديث إن الله ينهاكم إن الله يكره لكم القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وما ينفق في التدخين من إضاعة المال ولا شك. وأيضا التدخين مضر بالصحة قطعا، مضر بالصحة قطعا، بل قال الأطباء إن التدخين انتحار بطيء، يعني الانتحار ينقسم إلى قسمين، انتحار في الحال وانتحار إلى وقت، فالتدخين انتحار بطيء، ولا يجوز للمسلم أن يقدم على أمر يضر بنفسه بحال من الأحوال. والفقهاء يقولون كل شيء غلب ضرره على نفعه فهو حرام، وكل شيء ساوى نفعه ضرره فهو حرام. نعم. ما حكم وضع المصحف على الأرض لا سيما أنه كثير في هذا المسجد؟ لا خطأ هذا. المصحف يا إخوة، المصحف يكرم ولا يهان، المصحف يكرم ولا يهان، ولا شك أن وضعه على الأرض من الإهانة له، فلا ينبغي للمسلم أن يعمل هذا العمل. المصحف يعني يوضع في مكان تكريم ولا يوضع في مكان إهانة. نعم. ما حكم دعاء القنوت في صلاة الفجر من قبل الإمام بصورة دائمة، وهل الصلاة صحيحة خلفه؟ هذه مسألة مختلف فيها بالنسبة للقنوت في صلاة الفجر، مختلف فيها، لكن الأحسن والأولى أن القنوت لا يكون يعني في الفرائض إلا في النوازل، إذا نزلت بالمسلمين نوازل فالقنوت يعني يقنت في الصلوات المكتوبة، أما في غير النوازل فليس من السنة، الصلاة صحيحة إن شاء الله، لا يعني الصلاة صحيحة لا غبار عليها إن شاء الله. نعم، انتهت الأسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.